وطمب وموز وبرتقال، لا امسك صنف الايه، صنف الواحد بس، ازواجا من نبات الايه، من نبات شتى، جمع لشتيت، وشتيت اي ايه متفرد. طيب دي ليه؟ قال لك كلوا وارعوا انعامكم. كلمه كلوا تدل على ان الحق سبحانه وتعالى خلق الحياه وخلق مقومات الحياه. مقومات الحياه اللي هي ايه عشان الانسان يفضل حي؟ القوت. القوت اللي هو متكون من ايه؟ ام قال لك اللي احنا بنشوفه كده، الاكل والشرب والنفس والهوى اللي بنشمه. قلنا زمان ان حكمه الحق سبحانه وتعالى في انه حين خلق مقومات الحياه تناسبت الملكيه مع الاهميه. يعني انت تقدر تاكل في اليوم طقه او اثنين او اكثر ثلاثه، انما تشرب اكثر ولا ما تشربش؟ تشرب اكثر. طيب تصبر على الطعام قد ايه؟ يصح انك تصبر شهر على مقدار ما اختزن في جوفك من شهر ولعه، لانك انت لما تاكل امر زائد عن وقودك يتركه. ادي الفرق بين صنعه الحق وصنعه الخلق. لما تيجي تدي العربيه بنزين تاخد على قد التانك بتاعها، انما اذا فضل بنزين هي تعمل ايه؟ لا، ربنا مديك انك انت تاكل، الاكل ده يولد عندك طاقه، الطاقه هيستهلكها حركتك، اللي ما تستهلكوش يتركن يتحول لماده كده مركونه عندك في المركب اللي هي اساسها الدهن. وبعدين لما انت تفقد الماده دي الجسم يبتدي يقول لك انا مخزن لك شويه، يديك من الدهن بتاعه. ولذلك انت لما تكون معاد الاكل بتاعك الساعه 2 وبعدين اخروك للساعه 4 مثلا، تقوم تقول خلاص ما عادش ليا ايه، ما عادش ليا نفس. ليه؟ ما هوش عارف، اصلك اتغديت. لان لما جه معاد الاكل وانت ما اكلتش الدهن بتاعك راح مسلف من عنده، فتبقى اتغديت ولا ما اتغديتش؟ تبقى اتغديت. ويقعد بقى الدهن يديلك كده لحد ما يخلص الدهن، وبعد ما يخلص الدهن اللحم يديك، وبعد ما يخلص اللحم ده اللي العضلات اللي هي دي كده تخلص يبتدي العظم يديك. إذن فالعظم آخر مخزن لإيه؟ للقوت. ولذلك قلنا زمان حينما جاء سيدنا زكريا وقال رب إني وهن العظم مني، يعني آخر مخزن للقوت ما إيه؟ ما عشق. إذن القوت الله سبحانه وتعالى مقدر لنا الأقوات، وما دام مقدر لنا الأقوات عامل الملكية على قدر الأهمية. يصح إن إنسان يملك قوت إنسان ويمنعه، لكن أنا أصبر على القوت شهر. ليه؟ قال لك لأن يمكن أحتالني وفك من الحكاية دي، يمكن هو قلبه يحن علي فيما بعد، يمكن الناس يعرفوا عني إنه أنا محصور وجعاني يبعثوا لي أكل، يبقى عندي مخزن ايه يقضيني. طيب والميه؟ قال لك الميه ما بتملكش عاده، وان ملكت يبقى ملك قليل، يبقى تصبرش عنها الا ايه من 3 أيام لـ10. طب والهوي؟ ولا لحظه، بمجرد شهيق واحد وزفير واحد وتنتهي الايه الحياه. ولذلك لم يملك الله الهواء لاحد. ليه؟ لأنه قبل أن يرضى عليك أو قبل أن تحتاج تكون المسألة إيه؟ المسألة انتهى. يبقى اللي حافظ عليا بذاتية كده فيها مقومات الحياة يبقى قال كلوا. طب ورعوا أنعامكم. طب وأنعامنا الماء عشان نرضوا الأكل، مش كده؟ عن إرعاء عشان الإيه؟ ولذلك متاعا لكم ولإيه؟ ثم يصب الكل في أنه متاع لنا. كل حاجة تصب في أنها متاع لمين؟ متاع للإنسان. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات عجائب لأولي النهى. النهى جمع نهية، زي ما نقول إيه قرب وقربة، والنهية العقل. هنا يلاحظ أن الله سمى العقل اللي بيجير عملية التدبير في الاختيارات